نعم. هذا السؤال الأخير يقول هل في ذلك بأس أن أذكر هذا الدعاء عن الذي سخر لنا هذا وما قلنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون؟ إذا كنت داخل المدينة أم أن هذا مخصوص بالسفر؟ هذا مخصوص بالسفر. وإذا قلت داخل المدينة ولا تعتقد أنه مشروع قلت هكذا فلا بأس، لكن إذا كنت تعتقد أنه مشروع فليس المشروع. هذا إنما دعاء السفر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا، وفق الله جميعا.